جدا. هؤلاء أعداد إذا جاءوا إلى بحيرة طبرية يشربها أولهم فيقول آخرهم لقد كان هنا مرة ما، يعني أول القوم يشربون البحيرة كلها، بحيرة طبرية كلها يشربونها ولا تكفيهم، ما تكفيهم بحيرة طبرية، تكفي فقط أولهم، أما آخرهم فلا يجدون ماء يشربونه من هذه البحيرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانتا في شيء إلا كثرتا. هؤلاء الترك القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين اشتكوا من يأجوج ومأجوج وقالوا يفسدون علينا، يخربون، يقتلون، ينهبون، فهل نجعل لك خرجا أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استفهام على جهة التوسل، يعني هل نجعل لك، يطلبون منه طلبا رقيقا بأدب، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني ردما، والردم يجعل بعضه على بعض حتى يتصل، بحيث لا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا من الثغرة التي بين الجبلين، فأنت تردمها وتسدها لنا بحيث أنهم لا يستطيعون العبور إلينا. وفي هذه الآية دليل، شوف سبحان الله الفقهاء من أين يستنبطون الأحكام. استنبط الفقهاء من هذه الآية، أتدرون ماذا استنبطوا؟ استنبطوا دليلا على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، أن سجن المفسدين في الأرض في السجون أمر مشروع، والدليل تصرف ذي القرنين، فإنه بنى سدا حبس يأجوج ومأجوج عن خروج للإفساد. قالوا وكذلك من هو معروف بالإفساد يخرج من بيته للإفساد، يخرب بين اثنين، بين جارين، بين زوج وزوجته، بين أب وابنه، بين يخرب علاقات تجارية، بين شريك وشريكة، هذا يفسد فقط، يتلف، يعتدي، يغصب. قالوا هذا يسجن، إذا ما يندفع شره إلا بالسجن يسجن. الدليل قصة ذي القرنين، إن هؤلاء القوم المساكين الضعاف الذين عجزوا عن صد هجمات أجوج ومأجوج والوقوف في وجههم ومنع إفسادهم، هؤلاء العاجزين عن الدفاع عن أرضهم ومقاومة المعتدين لجأوا إلى قوة خارجية، إلى قوة ذي القرنين، يطلبون منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم. قوم الاتكاليون كسالى، أو أن عندهم أشياء من التخلف وعدم القدرة، ولذلك أوكلوا إلى ذي القرنين حل هذه المشكلة وطلبوا منه ذلك، وما أشبه هؤلاء بعرب اليوم الذين يريدون من الأجانب أن يحلوا مشكلاتهم، وعلى رأسها مشكلة فلسطين، وأن يحولوها إلى الأمم المتحدة ومجالس الأمن والمؤتمرات الدولية، ويلقون الكرة هناك ليلعب بهم. فهؤلاء الذين يطلبون حل قضيتهم من أولئك ويقفون موقف المتفرج، يطلبون الرحمة من من؟ من الظالم الغشوم؟ يطلبون حل المشكلة من من؟ من الذي يعقدهم ويسومهم سوء العذاب؟ فما هكذا تحفظ الأوطان، ولا هكذا يصد اعتداء اليهود، ولا هكذا تبطل المكائد. لقد أراد هؤلاء من ذي القرنين أن يقوم بالمهمة نيابة عنهم ويمنع الاعتداء، وقالوا نعطيك فلوس أجرة، تعال دافع عنا. فهل أقبل ذو القرنين هذه الأموال؟ كلا، وإنما قال ما مكنني فيه ربي خير، الذي مكنني فيه من أسباب القوة وجعلني فيه قادرا على المال والملك والجند والقوة وسائر الأسباب، خير مما تريدون أن تبذلوه لي من الخرج، فلا حاجة لي به. لكن هنا تبرز الموهبة العظيمة لذي القرنين في استثمار الطاقات البشرية وفي نقل الناس المتخلفين إلى ناس منتجين، وتحويل الناس الكسالى إلى ناس إلى قوم عاملين. قال فأعينوني بقوة، قوموا اشتغلوا معي، هيا انفضوا غبار الكسل والنوم، أعينوني بقوة. ثم وضع لهم مخطط للعمل وطلب منهم طلبات محددة. وأنت إذا أردت أن تنقل ناس كسالى من عالم الخمول إلى عالم العمل، ليس فقط أن تخطب فيهم خطبة عصماء وتقول ألا تريدون العمل، ألا تقومون، يجب عليكم القيام النشاط، وإنما تضع خطة وتطالبهم بالعمل بناء على هذه الخطة. وهناك أهداف محددة، آتوني زبر الحديد، هاتوا القطع، اجمعوا لي قطع الحديد. وذو القرنين عنده قوة وممكن يجمع بالاستغناء عنهم، لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة، هذه الأمة المتخلفة الكسولة، أن يحولها إلى أمة منتجة تساعد وتعمل وتشتغل وتنتج. ولذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد، راكموا بعضه فوق بعض، حتى إذا ساوى بين الصدفين. فإذا جمعوا قطع الحديد وارتفعت القطع بعضها فوق بعض وصارت كوما كبيرا حتى ساوى بين الصدفين بين الجبلين. إذا الثغرة هذه سدت، صار بين الجبلين كله قطع حديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين ساواهما أي الجبلين، قال انفخوا، هذه على عمل آخر، تؤججون نارا لكي ينصهر هذا الحديد ويلتحم بعضه مع بعض. وإيقاد النار يحتاج إلى نفخ بالمنافخ، حتى إذا جعله نارا، إذن قال انفخوا، انفخوا على قطع الحديد هذه بالكيران، الكيران التي فيها إيقاد النار واشتعال، مزيد من الاشتعال. حتى إذا جعله، أي هذا المنفوخ، جعله نارا تتأجج، جعله نارا، لقد وضعت قطع الحديد ثم أوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى حميت، والحديد إذا أوقد عليه ماذا يصبح؟ كالنار. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هو القطر؟ النحاس المذاب. وهذا النحاس المذاب سيغلف هذا السد الحديدي الذي صهر فكان قطعة واحدة، التحم بعضه ببعض من الحرارة، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. قال علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكة قوية جدا، من أقوى السبائك التي يعرفها البشر. إن اقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء. فإذا أردت سبيكة قوية جدا، فإن هذا الذي علمه ذو القرنين لأولئك القوم المتخلفين، هذا النحاس المذاب المصبوب على الحديد

فإذا متى يعرف، كيف يعرف عيسى أن يأجوج ومأجوج خرجوا ونقبوا السد وخرجوا على العالم؟ بوحي من الله، بوحي من الله. ويبعث الله يأجوج، يقول الله لعيسى: لا يدان لأحد، لا استطاعة لأحد بمقاومتهم، فحرز عبادي إلى الطور، اذهب أنت والمؤمنون معك يا عيسى كلكم إلى الطور، جبل الطور، وتحصن هناك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كل طريق وكل ممر في الأرض من يأجوج ومأجوج يخترقونه ويمرون عبره، من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني في شدة وقلة في الطعام، حتى يكون رأس الثور، الرأس ما هو الفخذ، الرأس خير من 100 دينار. الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، 100 دينار يعني رأس الثور أحسن من 0.5 كيلو ذهب. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله بالدعاء، وأصحابه يعني إلى الله بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغف على يأجوج ومأجوج، والنغف ديدان تكون بأنوف الغنم عادة، مثل الديدان هذه الصغيرة تبعث على رقاب يأجوج ومأجوج تتسلط عليها بأمر الله، يأكلونهم الديدان، تأكل رقاب، تأكل في رقاب يأجوج ومأجوج ولا يستطيعون الخلاص. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، كلهم. ولك أن تتخيل الأرض مليئة بجيف يأجوج ومأجوج كلها. من فتنة يأجوج ومأجوج أنهم يرسلون بسهم إلى السماء، بسهام، فترجع إليهم مخضبة بالدم بإذن الله، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فتنة. فيبعث الله الديدان عليه، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يقول المسلمون بعضهم لبعض: من الذي يستطلع لنا ماذا حصل ليأجوج ومأجوج؟ فيتطوع واحد من المسلمين يوطن نفسه على أنه ميت، يعني طالع ميت، بايع نفسه لينظر الخبر، قد يستطيع أن يخبرهم ما حصل ليأجوج ومأجوج أو لا يستطيع، المهم أنه وطن نفسه على الموت وطلع. فإذا بالأرض مملوءة بالجير. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فالأرض الآن صار غير قابلة للعيش عليها، لأن كلها مليئة بجثث يأجوج ومأجوج المنتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، إذن يتضرعون إلى الله ويدعون ويطلبون يلحون لتخليصهم من هذا التلوث الذي لوث الأرض كلها. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت كبيرة، فتحملهم، تحمل جثث يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله، يعني في البحر، ثم يرسل الله مطرا، لأن الآن لابد من غسل الأرض بعد إزالة الجثث والجير. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، كلها يعني الماء هذا، المطر هذا يخترق كل شيء،